كده ولا تعمل انا عمل Thank you. فإن الله يا سلام لا عليها يبقى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت Ah! الله.